دمع السكان وطن بيض المقايد ما تميمي يا تميم المجد لك بالمجد صورت وعوايد الظلال من نام الماضي الوقت القديم ما تغير هالسنين العوج الوطن بظل لقايدنا التميم يا تميم المجد لك بالمجد صورت وعوايد الولاية ميرنا من ماضي الوقت القديم ما تغير هالسنين العوج واصطفى النكايد ما تغير هالسنين العوج واصطفى النكايد يا معزك الوطن بظل لقايدنا التميم يا تميم المجد لك بالمجد صورت وعوايد حبكم يا لادي ثاني فالحشادة ينقم وانت قايد وابن قايدنا حمد والجد قايد وان بغيتك المهلي فالورد وفالسمم حين جنودك سيدي وانت ذرى وقت الشدايد حين جنودك سيدي وانت ذرى وقت الشدايد يا معزك الوطن بظل قايدنا التميم يا تميم المجد لك بالمجد صورة ما تغير هالسنين العوج واصطفى النكايد دام عزك الوطن بظل قايدنا التميم يا تميم المجد لك بالمجد صورة وعوايد حبكم يا لادي ثاني فالحشادة ينقم وانت قايد وابن قايدنا حمد والجد قايد وان بغيتك المهلي فالورد وفالسمم الحين جنودك سيدي وانت ذرى وقت الشدايد حين جنودك سيدي وانت ذرى وقت الشدايد يا معزك الوطن فظل قايدنا التميم يا تميم المجد